كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad.